ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم على حب النبي بدنا نصلي على النبي سوا واحدة من عنا واحدة من عندكم صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل عليه وعلى الآل وصحبه كمان واحدة سوا صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم ارفع صوتك بالصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فرجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم وعلى العشاق تجلى أهلا زوار وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا زوار وسهلا ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم صلى الله عليه الله الله هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا دوى قلبي العالي ترياق رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه عاشق النبي صلي عليه صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم وهناك حلت أورادي وهناك طرحت فؤادي وهناك حلت أورادي فبلغت بطه مرادي فرأيت رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم أبي مجد لا يدريه إلا من يسكن فيه بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أخفيه أو أبطيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد على الآل وصحبه باب النبي صلى على النبي صلى ومدحت بطيبة يا طيبة يا طيبة ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله صلوا عليه